علي سر علني يا ربي صيب حالي فرج همي يا انا بحالي بلي انا بلي انا بلي انا بحالي انا بلي انا بحالي بلي انا بحالي انا بحالي انا بحالي